روح داخل روح يا توأمي في الروح إن مسخ الجروح أمسي أنا المجروح يا روح داخل روح يا توأمي في الروح إن مسخ الجروح أمسي أنا المجروح لو تقترب مني أو تبتعد عني لو تقترب مني أو تبتعد عني نفحة هوا حبي من روحك انت تفوح لو تقترب مني أو تبتعد عني لو تقترب مني أو تبتعد عني نفحة هوا حبي من روحك انت تفوح يا روح داخل روح يا روح داخل روح يا روح داخل روح يا روح داخل روح يا روح داخل روح يا توأمي في الروح انت سخل جروح انت انا المجروح يا روح داخل روح يا توأمي في الروح انت سخل جروح انت انا المجروح يا روح داخل روح يا روح داخل روح يا روح داخل روح يا روح داخل روح بالعليك شفون تكفيك شر عيون وخاف يا نبني لا يجرح تشفني وخاف يا نبني لا يجرح تشفني ويحجبك عني من ناظري وتروح وخاف يا نبني لا يجرح تشفني وخاف يا نني لا يجرح تشفني ويحجبك عني من ناظري وتروح يا روح داخل روح يا روح داخل روح يا روح داخل روح يا روح داخل روح يا روح داخل روح يا توأمي في الروح إن تخل جروح المجروح يا روح داخل روح يا توأمي في الروح إن مسخ الجروح أنت أنا المجروح يا روح داخل روح يا روح داخل روح يا روح داخل روح يا روح داخل روح فرحتي بلبياك مسراتي رؤياك تهتنى في دنياك ما اقدر انا انساك فرحتي بلقياك قولي متى قولي لما متى هشري قولي متى قولي لما متى هشري وكم يدوم صبري بعدك محل ما تروح قولي متى لما متى هشري قولي متى قولي لما متى هشري وكم يدوم صبري بعدك محل ما تروح يا روح داخل روح يا روح داخل روح يا روح داخل روح يا روح داخل روح يا روح داخل روح يا توأمي في الروح انت داخل داخل روح يا روح داخل روح يا روح